استغفر وزنه عجيب استفعل. شوف الآن الهمزة والسين والتاء لما كانت زائدة جاءت برفضها فقلنا وزنها استفعل. وهذا عن الميزان الصرفي يفيدك بأنك تعرف الحروف الأصلية في الكلمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.